بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد, أيها الإخوة الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم, وهو يوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى. هذا الإمام توفي سنة 399, فهو متقدم, وتفسيره من أجل التفاسير, وهو مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام المتوفى سنة 200. وجل هذا التفسير منقول عن السلف من الصحابة والتابعين. فالإمام يحيى رحمه الله نقل تفاسير الصحابة والتابعين, وجاء ابن أبي زمانين فاختصره وأضاف إليه إضافات قليلة من توجيه ونحوه. قرأنا في هذا التفسير في لقاءاتنا الماضية, ووقفنا عند آية آل عمران, وهي قول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة, قل فأتوا بالتوراة فاتلوها, أي فقرؤوها إن كنتم صادقين, أي فيها ما تذكرون أنه حرمه عليكم. قال الحسن: وكان الذي حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل, وقال بعضهم ألبانها. قل صدق الله, أي أن إبراهيم كان مسلما, فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا, والحنيف المخلص. وقولوا إن أول بيت وضع للناس, قال الحسن: يعني وضع قبلة لهم. وقوله للذي ببكة مباركا للذي, في تفسير حبيب بن أبي ثابت قال: البيت وما حوله بكة, وأسفل من ذلك مكة, وإنما سمي الموضع بكة لأن الناس يتزاحمون فيه. قال محمد: البك أصله في اللغة الدفع, ونصب مبارك على الحال. وقوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم, قال الحسن: مقام إبراهيم من الآيات البينات. وقوله ومن دخله كان آمنا, قال الحسن: كان ذلك في الجاهلية, لو أن رجلا جر جريرة ثم لجا إلى الحرم لم يطلب ولم يتناول. وأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من حد, ومن أصاب حدا أقيم عليه. وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت, قال محمد: الحج في اللغة معناه القصد, يقال حججت الشيء أحجه حجا إذا قصدته مرة بعد مرة. ومن هذا قول الشاعر: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة, أي يكثرون الاختلاف إليه لسؤدده. وكان الرئيس يعتم بعمامة صفراء تكون علما لرئاسته. وقوله: من استطاع إليه سبيلا, قال يحيى عن الحسن بن دينار عن الحسن أن رجلا قال: يا رسول الله, إن الله عز وجل قال: من استطاع إليه سبيلا, فما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين, قال الحسن: الكفر أن يقول ليس بفريضة فيكفر به. طيب, بارك الله فيك وجزاك الله خير. هذا قول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. في هذا الخبر, والمؤلف ذكر, يعني لم يفسر هذه الآية بنصها, وإنما أشار إليها إشارات. وهذا الخبر من الله سبحانه وتعالى رد على اليهود الذين يزعمون أن أن إبراهيم كان على دين اليهودية، والنصارى يزعمون أن إبراهيم كان على يهود على دين النصرانية، ورد الله عليهم وأكذبهم بأن إبراهيم لم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فلم يكن لا من المشركين ولا من اليهود ولا من النصارى، وإنما كان حنيفا مسلما لله سبحانه وتعالى، متجردا بالطاعة لرب العالمين. واليهود يدعون أن دينهم باق وأنه لم ينسخ، ويردون النسخ ولا يؤمنون به ولا يعترفون به، فرد الله عليهم أن النسخ موجود في شريعتهم، بل موجود في الشرائع التي قبل موسى، وأن الشرائع ينسخ بعضها بعضا، وأن بعض الأحكام تنسخ في هذه الشرائع، وأن يعقوب وهو إسرائيل وهو أبو يوسف عليه السلام وإخوة يوسف، ويعد يعني يعقوب عليه السلام هو أن إسرائيل كلهم يرجعون إليه، أن بني إسرائيل يرجعون إليه، فهو إسرائيل وهو أبوهم، وجميع طوائف بني إسرائيل تعود إلى يعقوب، ولذلك سمي إسرائيل، وسمي أتباع سمي الذين جاءوا من ذريته سموا بنو إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أن إسرائيل هو الذي حرم على نفسه، وأنه حرم شيئا ثم كان مباحا ثم حرم ثم نسخ، وهذا يدل على ثبوت النسخ. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، فهو مباح، الطعام كله مباح، سواء لحوم الإبل أو ألبانها أو غير ذلك، كل ذلك مباح لبني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وهو يعقوب، حرمها لسبب ما، ذكر بعضهم أنه أصيب بمرض فنذر إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أكل لحم الإبل أو أكل لحم الإبل وشرب ألبانها، فحرم على نفسه، ثم إن ذلك بعد ذلك يعني لم يكن محرما على بني إسرائيل إلا بسبب اعتداء وبغي منهم، لأنهم بغوا واعتدوا وظلموا، فحرم الله عليهم أشياء، حرم الله سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فحرم الله عليهم أشياء، ذلك جزيناهم ببغيهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وبغيهم. فهنا قال الله سبحانه وتعالى من قبل أن تنزل التوراة، يعني كيف تدعون يعني هذه الدعوة والتوراة لم تنزل، التوراة أنزلت على موسى عليه السلام، وموسى من ذرية إسرائيل من ذرية يعقوب، وهو جاء بعد يعقوب بسنين طويلة، فالتوراة منزلة، فكيف تدعون أنه يهودي وهي لم تأتي يهودية؟ قال سبحانه وتعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها اقرأوها إن كنتم صادقين أن فيها ما تذكرون أنه أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، أو أن يعقوب حرم على بني إسرائيل، هو حرم على نفسه لم يحرم على بني إسرائيل. يقول هنا قال الحسن وكان الذي حرم إسرائيل أي يعقوب على نفسه لحوم الإبل أو لحوم الإبل وألبانها، رد الله عليهم قل صدق الله فيما يخبركم به، قل صدق الله، وأما دعواكم فليست دعوة مقبولة، الذي يخبرنا هو الله سبحانه وتعالى، قل صدق الله أن إبراهيم كان مسلما ولم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، يعني قال المؤلف الحنيف المخلص، وأصل الحنيف من الحنف وهو الميل، ولما كان إبراهيم قد مال عن جميع الأديان وأقبل على دين الله سبحانه وتعالى سمي حنيفا. فالحنيف الذي يميل يميل أصله الميل. طيب بعد ذلك لما بين الله سبحانه وتعالى حقيقة دين إبراهيم وإبطال دعوة اليهود والنصارى، كل هذا يعني تمهيدا وتخلصا إلى بيان عظمة هذا البيت وعظمة هذا الدين، دين إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر البيت العتيق ببيان أنه هو أول بيت وضع للناس، وفيه رد أيضا على اليهود الذين يدعون إن أول بيت وضع هو بيت المقدس، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن أول بيت هو بيت هو الكعبة، هو مسجد الكعبة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد أقدم، فقال مسجد الكعبة. قال ثم ماذا؟ قال المسجد الأقصى. قال كم كان بينهما؟ قال أربعون. طيب يعني 40 سنة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يعني هذا البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل هو أول بيت وضع للناس قبلة يصلون إليه، للذي ببكة مباركة. بكة قيل هي اسم من أسماء مكة، مكة وبكة والبلد الحرام وأم القرى، هذه أسماء. ثم يعني أو قيل إن بكة هي مقتصر على المسجد فقط وما حوله مكة، وسميت بكة قيل لعدة أسباب. المؤلف هنا ذكر يعني قال لتزاحم الناس، فالبك في الأصل هو الدفع والقوة، الدفع بقوة، فتزاحم الناس حول البيت سميت بكة. وبعضهم يعني يقول إن بكة سميت بكة لقلة مائها، لقلة مائها، فالماء قليل فيبكه الناس بكاء. وقيل سميت بكة لأن هذا البيت من أراد أن يعتدي عليه من الجبابرة فإنه يبك، أي يدك دكا، الله أعلم بذلك. يقول هنا الذي بكر مباركا وهدى للعالمين. قال حال إعرابها، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. مقام إبراهيم معروف، وهو الحجر الذي كان يصعد عليه إبراهيم لما ارتفع البناء وبدأ يبني على هذا الحجر، فالحجر جعله الله معجزة يرتفع وبقي بعد إبراهيم ملصقا بجدار الكعبة من جهة الباب، واستمر ذلك إلى أن جاء عهد عمر رضي الله عنه. فلما تزاحم الناس حول الصلاة حول مقام إبراهيم وأصبح الناس يتضايقون في الطواف، يعني أزاحه حتى يتمكن الناس من الطواف، وهو الآن باق في هذا المكان، باق في مكانه الذي أزاحه عمر رضي الله عنه. طيب يقول هنا مقام إبراهيم من الآيات البينات. وقيل إن مقام إبراهيم هي المقامات، المراد به جنس، هي المقامات الصفا والمروة والوقوف بعرفة مزدلفة ومنى وجمرات، قيل هذه كلها تسمى مقام إبراهيم التي وقف بها إبراهيم وأمر الناس باتباع ملته ودينه. وقيل المقام هو المعروف على قولين. طيب ومن دخله كان آمنا، قيل هذا خبر وقيل أمر، يعني أمر بمعنى أمنه، وقيل هو خبر. طيب ولله على الناس حج البيت، لما تكلم عن البيت أمر الناس سبحانه وتعالى وفرض عليهم أن يحجوا، كما جاء في الحديث إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وأصل الحج هو القصد، تقول حججت إلى فلان قصدته. طيب يقول من استطاع إليه سبيلا، هذا بدل من ولله على الناس حج البيت، على الناس الناس هنا عام يدخل فيه جميع بني آدم. ثم قال من استطاع إليه سبيلا، فدل على أن الحج لمن يستطيع فقط، وأما العاجز فإنه يسقط عنه الحج. والمراد بالسبيل هنا كما جاء في الحديث الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الحسن الكفر أن يقول ليس بفريضة، يعني يجحد فريضة الحج، إذا جحدها وقال ليس بواجب أو لم يفرض علينا فهذا هو الكفر. الكفر يعني، وقال بعضهم من كفر يعني من لم يحج، من لم يحج ولم يقر بالحج. قال ومن كفر فإن الله، أي لم يحج. طيب واصل الآيات تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، قال يعني الإسلام، من آمن تبغونها عوجا، أي تطالبون تطلبون بها العوج. وقوله تعالى وأنتم شهداء، يعني على ذلك فيما تقرون من كتاب الله أن محمد رسول الله وأن الإسلام دين الله. قال محمد يقال في الأمر عوج الكسر إذا كان في الدين، ويقال لكل شيء مائل فيه عوج الفتح كالعصا والحائط وشبه ذلك. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا وإن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، قال يعني من لم يؤمن منهم. وقوله تعالى ومن يعتصم بالله، أي يستمسك بدين الله. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال ابن مسعود حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى. قال قتادة نزلت هذه الآية فثقلت عليهم، ثم أنزل الله اليسر والتخفيف فقال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، قال الحسن وغيره حبل الله والقرآن. قال محمد وأصل الحبل في اللغة العهد. قال الأعشى وإذا أجوزها حبال قبيلة أخذت من الأخرى إليها حبالها، يعني عهودها. قوله ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، أي اشكروا نعمة الله عليكم. وقوله تعالى إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، يعني بالإيمان، فأصبحتم يعني فصرتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي بالإسلام. قال محمد قوله شفا حفرة يعني حرث حفرة، أي قد كنتم أشرفتم على النار. وقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، يعني بتوحيد الله وينهون عن المنكر، قال يعني الشرك بالله. قال محمد ولتكن منكم أمة يقيل معناه ولتكونوا كلكم أمة. وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا، قال هم أهل الكتاب، يقول لا تفعلوا كفعلهم. وقوله تعالى يوم تبيض وجوه إلى قوله بما كنتم تكفرون، قال يحيى عن حماد بن سلمة عن أبي غالب قال كنت مع أبي أمامة وهو على حمار حتى انتهينا إلى درج مسجد دمشق فإذا برؤوس من رؤوس الخوارج منصوبة، فقال ما هذه الرؤوس؟ قالوا رؤوس خوارج جيء بها من العراق. فقال كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم بكى فقلت ما يبكيك؟ فقال رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام. ثم قرأ هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات حتى انتهى إلى آخرها، ثم قرأ هذه الآية ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إلى قوله بما كنتم تكفرون، فقلت هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ فقال نعم. فقلت شيء تقوله برأيك أم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال إني إذا لجري، إني إذا لجري، إني إذا لجري، لقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبعة، ووضع إصبعيه في أذنه ثم قال وإلا فصمتا، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ففرقت بنو إسرائيل على 70 فرقة، واحدة في الجنة وسائرها في النار، ولا تزيدن عليهم هذه الأمة واحدة، واحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت فما تأمرني؟ قال عليك بالسواد الأعظم. فقلت في السواد الأعظم ما قد ترى؟ قال السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية. وقوله تلك آيات الله، يعني هذه آيات الله، وإلى الله ترجع الأمور، قال يعني عواقبها في الآخرة. طيب بارك الله فيك. من الآيات التي ذكرها المؤلف هنا قوله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، يعني عادة الآيات يعني لمحاجة وبيان ومناقشة هؤلاء أهل الكتاب في بيان موقفهم من الإسلام. قال لما تصدون عن سبيل الله، يعني تصدون الناس عن دين الله وهو الإسلام. من آمن تبغونها عوجا، يعني من أراد الإيمان تصدون الناس الذين يريدون الإيمان. لماذا تصدون الناس الذين يريدون الدخول في الدين وتمنعونهم؟ لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. تبغونها الضمير يعود إلى السبيل، أي الطريق إلى الله، تطلبون بها العوج، وأنتم شهداء على ذلك فيما تقرون من كتاب الله أن محمدا على الحق، وأنه رسول الله، وأن الإسلام هو دين الله. لماذا وأنتم تعلمون وأنتم شهداء؟ يقول المؤلف هنا قال محمد، إذا قال محمد فإنه يقصد نفسه وهو ابن أبي زمنين، أما إذا قال يحيى فهو يقصد صاحب الكتاب الأول يحيى بن سلام. طيب يقول ما الفرق بين عوج وعوج؟ يقال هذا الأمر عوج وهذا الأمر عوج. يقول إذا كانت في المعاني فإن العين تكسر في المعاني، وإذا كانت في الأشياء المحسوسة التي تحس فإنها تفتح، فتقول مثلا هذا الجدار عوج بالفتح، هذا الجدار عوج، وهذه السكين عوجاء، وهكذا، وهذا الكتاب عوج، أو مثل هذا الكلام. وأما في الأشياء المعنوية فتقول هذا طريق، أو هذا صراط عوج، أو هذا صراط غير عوج، وهكذا. هذا يعني ذكر أهل اللغة التفريق بين هذا وهذا. لما بين الله سبحانه وتعالى خاطب هؤلاء أهل الكتاب قال لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، لماذا تكفرون بآيات الله وأنتم ترونها؟ ثم قال لما تصدون عن سبيل الله، ثم بعد ذلك بدأت الخطابات تتوجه للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، تحذير من الله للمؤمنين أن يسلكوا أو يطيعوا أو يستجيبوا لهؤلاء اليهود والنصارى الذين لا يريدون لهم الإيمان. قال إن تطيعوا فريقا طائفة من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يعني المراد بطائفة هؤلاء الذين لم يؤمنوا، لأنهم لو كانوا مؤمنين بمحمد ما كانوا سببا في ردهم عن الطاعة والإيمان وإدخالهم في الكفر. قال يردوكم بعد إيمانكم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. هذا استنكار، استفهام إنكاري، كيف تكفرون أيها المسلمون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، القرآن بين أيديكم وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهكم الوجهة الصحيحة، أو بعد وفاته سنته صلى الله عليه وسلم. قال ومن يعتصم بالله ويستمسك بدين الله فقد هدي إلى صراط مستقيم. طيب، قال الله بعدها في مخاطبة المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال هنا نقل تفسير ابن مسعود رضي الله عنه في معنى التقوى، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. وجاء عن علي رضي الله عنه قال: تقوى الله العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل والخوف من الجليل. وهناك تفسيرات كثيرة عن التقوى. طيب، قال قتادة هنا إنها نزلت فثقلت على المؤمنين، ثم أنزل الله بعد ذلك التيسير. هذا على رأي من يرى أن بينهما تعارضا، وأن هذا نسخ. والصحيح الصحيح أنه لا تعارض بينهما ولا نسخ، والآية يفسر بعضها بعضا. والله عز وجل قال: اتقوا الله حق تقاته، ثم قال: اتقوا الله ما استطعتم. كيف نجمع بينهما؟ فنقول: اتقوا الله ما استطعتم حق تقاته، فلا تعارض بينهما حتى نلجأ إلى النسخ. طيب، المراد بحبل الله هو دينه، قيل القرآن وقيل محمد وقيل الدين، كلها أقوال متقاربة، وهذا من اختلاف التنوع. ولا تفرقوا، بحبل الله جميعا وتفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. قال: ذكر النعمة يعني أن تشكر الله عز وجل، وتشكر هذه النعمة، وتعترف بها وتقر بها في قلبك. هذا مراد به النعمة، نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بالإيمان. يعني أهل الأوس والخزرج كانوا أعداء قبل الإسلام، وكان بعضهم يقتل بعضا، وكانت طوائف اليهود بعضها مع الأوس بعضها مع الخزرج. فجاء الإسلام وجمع بين قلوبهم فأصبحوا إخوانا بنعمة الله سبحانه وتعالى. يقول: وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني كنتم على خطر أن تذهبوا إلى النار لولا أن الله سبحانه وتعالى أنقذكم بالإسلام، فهداكم الإسلام فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال: كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والمراد بالشفا هو طرف الشيء وحافة الشيء. طيب، قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال المؤلف هنا: يدعون إلى الخير، أي يعني بتوحيد الله، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. قال المراد بالأمر بالمعروف هو يعني يأمرون بتوحيد الله، وينهون عن المنكر، أي ينهون عن الشرك بالله. مثل هذا ماذا نقول؟ نقول هذا من تفسير يعني بعض معاني أو بعض اللفظ العام. يعني أحيانا تأتي ألفاظ عامة فتجد في السلف يفسرون بعض الألفاظ العامة، فيظن الظان أن هذا التفسير هو لمعنى الآية أو لمعنى اللفظ، والصحيح أنه جزء من معاني اللفظ. فقوله مثلا يأمرون بالمعروف هنا هو كل ما أمر به الإسلام وأقره الإسلام ودل عليه يعني الشرع والعقل، هذا هو المعروف. والمنكر كل ما أنكره الإسلام وأنكره الشرع وأنكره العقل السليم. لكن لما يقول هنا أن المعروف هو التوحيد، هذا يسميه تفسير بعض أفراد العام، لأن هذا اللفظ عامة تحتها أفراد. فيأتيك شخص ويقول لك: لا، المراد بالمعروف هنا يعني الخير، أو يقول لك المراد بالمعروف ما أمر الله به والمنكر ما نهى الله عنه، أو يقول لك التوحيد، أو يقول لك الصلاة، أو يقول لك، فهذه معاني تندرج. طيب، قوله: ولتكن منكم أمة، هنا اللام لام الأمر، أي لتكن منكم أمة. ما معنى من هنا؟ قال بعضهم تبعيضية وقال بعضهم بيانية. فقوله: ولتكن منكم أمة، أي بعضكم يكون أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبعضهم يقول إن المراد منكم هنا بيانية، فيعني لتكونوا أمة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح كما فسره، ولتكونوا كلكم أمة، يعني تقومون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر على الجميع بحسب قدرة كل شخص وبحسب طاقة كل شخص. فهذا الصحيح أن نقول أن هذه الآية تشمل جميع، تشمل جميع الناس: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي لتكونوا أمة داعين إلى الخير، آمنين بالمعروف ناهين عن المنكر. هذا الرأي وهو الذي رجحه الكثير. وأنا أقول حقيقة أنه ليس هناك تعارض بين القولين، فمن قال وتكن منكم أي بعضكم أمة، يعني البعض يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقول هذه الطائفة التي نصبها الإمام لتقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويصل الأمر عندهم إلى التغيير باليد، تغيير باليد وباللسان وبالقلب، وتكون طائفة قائمة بهذا الأمر. ولا يتعارض هذا مع أن كل إنسان يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فالقولان كلاهما صحيح. طيب، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، يعني لا تكونوا مثل أهل الكتاب تفرقوا فأصبحوا فرقا فضاع دينهم. طيب، بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه، إلى آخره. وساق هنا قصة الخوارج، وأن هؤلاء تفرقوا واختلفوا لما كانوا على دين محمد، وغيروا وبدلوا ووقعوا فيما وقعوا فيه. طيب، قال هنا: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي هذه الآيات التي نقرأها عليك هي آيات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يريد ظلما للعالمين، وملكه واسع، ولله ملك، يعني ولله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، قال يعني بتوحيد الله، وتنهون عن المنكر يعني الشرك بالله. وقوله كنتم قيل معناه أنتم. وقال يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني عامتهم. ثم قال: منهم المؤمنون، يعني من آمن منهم، وأكثرهم الفاسقون، يعني فسق الشرك. وقوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، أي بالألسنة، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. وقوله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي حيثما وجدوا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال السدي: يعني بأمان وعهد من الله ومن الناس. وباءوا بغضب من الله، يعني استوجبوا غضبه. وقوله تعالى: ضربت عليهم المسكنة، يعني ما يؤخذ منهم من الجزية. وقوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، يعني أوليهم أوائلهم، وليس يعني الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. أوائلهم، أحسن الله إليك، يعني أوائلهم، وليس يعني الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ليسوا سواء، يقول ليس كل أهل الكتاب كافرا، من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني بأمر الله، يعني من آمن منهم يتلون آيات الله آناء الليل يعني ساعات الليل وهم يسجدون أي يصلون. وقال محمد واحد الآناء إنا مثل نعن وأمعاء وقيل واحدها إنيون. ويأمرون بالمعروف يعني بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وينهون عن المنكر عن التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم ويسارعون في الخيرات عن الأعمال الصالحة وأولئك من الصالحين وهم أهل الجنة. وقوله وما تفعلوا من خير فلن تكفروه يقول تجازون به. طيب بارك الله فيك. يعني عندنا مجموعة من هذه الآيات في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول هنا يعني تأمرون بالمعروف بالتوحيد وتنهون عن المنكر أي الشرك. وهذه مرت معنا وبيانها. قال هنا وقيل معنى كنتم خير أمة أخرجت للناس أي كنتم ولازلتم. كنتم يعني كنتم في كتاب الله وفي تقدير الله في علمه أنكم خير أمة ولازلتم خير أمة. أو أن معنى كنتم أي أنتم يعني لا يراد بها الماضي. وهذا كثير في القرآن مثل وكان الله عليما حكيما. كان الله عليما حكيما ولا يزال. طيب قال الله عز وجل ولو أن أهل الكتاب آمنوا لكان خير لهم. يعني عامة الكتاب لو أنهم آمنوا لكان يعني هذا الإيمان خيرا لهم ولكنهم أبوا إلا الكفر. وبين الله سبحانه وتعالى منهم من آمن ومنهم من كفر. وقال لن يضركم على أذى يعني بيان للمؤمنين في أن هؤلاء اليهود لن يستطيعوا أن يصلوا إلى المؤمنين بشيء يؤذيهم إلا أذى خفيفا بالألسنة. ولذلك بيّن قال وإن يقاتلوكم يعني حربا لا يستطيعون لأنهم سيولون الأدبار ويفرون لأن الله سبحانه ضرب عليهم الذلة أينما كانوا وأينما ثقفوا وأينما وجدوا فالذلة لن تفارق رؤوسهم. قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس يعني بأمان من الله وعهد من الناس فهم في هذه الحال يعني يبقون لا يؤذون. قال وباءوا بغضب من الله بسبب كفرهم وضلالهم رجعوا إلى الله بغضب واستوجبوا غضبه. قال الله عز وجل في بيان أيضا العقوبات التي سلطت عليهم بسبب كفرهم قال وضربت عليهم المسكنة يعني ضربت عليهم الذلة أنهم ذليلون مهانون والصغار لا يفارق رؤوسهم. وضربت عليهم المسكنة وهي الفقر. قال هنا أن تؤخذ جزء منهم. ولذلك لا تجد يهوديا حتى الآن إلا وتجده أشد الناس فقرا وإن كان يملك الدنيا. ما السبب؟ قال ذلك أي هذا الضرب الذي حصل عليهم بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء. قال المؤلف هنا يعني أوائلهم يعني يقصد أسلافهم هم الذين كانوا يقتلون الأنبياء. ونحن نقول أسلافهم وهم أيضا وهم حتى الذين أدركوا الرسول. لماذا؟ لأنهم حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة فهم يريدون قتله لكن لم يستطيعوا ولو تمكنوا لقتلوه. طيب قال الله سبحانه وتعالى بعدله وحكمته أن هؤلاء اليهود ليسوا سواء لم يكونوا على درجة واحدة بل فيهم أمة قائمة مؤمنة صادقة كما قال في آخر السورة وإن من الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. والله عز وجل من عدله وبيان الحق في ذلك والعدل أن هؤلاء اليهود والنصارى لم يكونوا كلهم على الكفر فمنهم المؤمنون. ولذلك قال هنا يعني ليسوا سواء، منهم أمة قائمة، قائمة بأمر الله وبتوحيده وطاعته وبدينه، يتلون آيات الله آناء الليل أي ساعات الليل. قال الآناء جمع إنن مثل معن، وقيل جمع إنن، والمراد بالآناء الساعات. قال يأمرون بالمعروف، أي هؤلاء الذين آمنوا، هذه من صفاتهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمسارعة في الخيرات وكونهم من الصالحين. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لن يعني يكفر ما فعلوا، أي لن يجحد، بل سيجازون أحسن الجزاء. طيب نأخذ مجموعة من الآيات ثم نقف، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، يعني البرد الشديد أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. قال مجاهد يعني نفقات الكفار لا يكون لهم في الآخرة منها ثواب، وتذهب كما يذهب هذا الزرع الذي أصابته تدفيق فأهلكته. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم من غير، يعني من غير المسلمين، لا يألونكم خبالا أي شرا، ودوا ما عنتم أي ما ضاق بكم، قد بدت البغضاء من أفواههم أي ظهرت، وما تخفي صدورهم أكبر، يعني في البغض والعداوة، ولم يظهروا العداوة وأسروها فيما بينهم، فأخبر الله بذلك عنهم رسوله. وقوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم، يقول للمؤمنين أنتم تحبون المنافقين لأنهم أظهروا الإيمان فأحبوهم على ما أظهروا ولم يعلموا ما في قلوبهم، ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله أي وهم لا يؤمنون فيها إضمار، وإذا لقوكم قالوا آمنا يعني مخافة على دمائهم وأموالهم، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ أي مما يجدون في قلوبهم. قال الله لنبيه قل موتوا بغيظكم الآية. وقوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني بالحسنة النصر، وإن تصبكم سيئة نكبة من المشركين يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، أي أنهم لا شوكة لهم إلا أذى بالألسنة. وقوله تعالى إن الله بما يعملون محيط، أي يجازيهم بما يعملون. طيب بارك الله فيك. لما أخبر الله عز وجل عن أحوال أهل الكتاب وبيان عداوتهم وحقدهم على الإسلام في آيات كثيرة، بعد ذلك ذكر في آية أو آيتين موقف الكفار، وأن الكفار أعداء الإسلام، وأنهم لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم من الله شيئا، يعني هذه الأموال التي يملكونها والأولاد الذين يفتخرون بهم لن تنفعهم يوم القيامة، لن تغني، لن تنفعهم يوم القيامة من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله عز وجل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، يعني ينفقون من الأعمال الحسنة كالصدقات والبر والإحسان وبعض المواقف الطيبة منهم وعطفهم على المحتاجين، هذه الأعمال التي يعملونها لا تنفعهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فما تنفع أعمالهم. هذه الأموال التي ينفقونها في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، يعني الصر المراد به البرد الشديد، فالريح التي فيها برد شديد تهلك الزروع فلا يبقى لها شيء، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. قال يعني نفقات الكفار لا يكون لهم في الآخرة منها ثواب، اعطونا حقهم في الدنيا وأما في الآخرة فتذهب. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال مثل ما ينفقون كمثل ريح، وترتيب الآية حقيقة مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل الحرث الذي أصابته الريح فتدمر بالريح، فالذي ينفقونه يقابل ماذا؟ يقابل هذا الحرث الذي لا يبقى له أثر، كما أن النفقة لا يبقى لها أثر، لكن الله سبحانه وتعالى شبه نفقتهم بالريح، بالريح التي فيها صر، لأن الريح تدمر وتزيل ولا يبقى لها ثواب. طيب، قال الله سبحانه، وبعد ذلك تنتقل الآيات بعد بيان هؤلاء الكفار ومآلهم يوم القيامة وأن أعمالهم لا تنفعهم، ذكر بعد ذلك حال المنافقين، حال المنافقين والكفار والمنافقون وأهل الكتاب كلهم في حكم الله، وكلهم في حكم الله، حكمهم واحد، وهم كفر، وهم على الكفر، ومآلهم إلى النار. طيب، يقول الله سبحانه تحذيرا للمؤمنين من هؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويخفون الكفر والحقد، قال لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من دون المؤمنين. والمراد بالبطانة يعني أن يتخذ أناسا يفضي إليهم أسرار المسلمين، والله عز وجل قال انتبهوا واحذروا من هؤلاء المنافقين أن تجعلونهم بطانة لكم. والبطانة أصلها ما يكون بداخل الشيء، ما يتبطن به كالثوب الداخلي ونحوه، فيقول لا تجعلونهم تدخلون إليهم أسراركم وتجعلونهم في دواخلكم وتفضون إليهم أسراركم. فهؤلاء أعداء، أعداء. قال لا يألونكم خبالا، أي شرا، ودوا ما عنتم، يعني يتمنون لكم العنت والضيق، قد بدت البغضاء من أفواههم، أي تظهر على فلتات لألسنتهم، وما تخفي صدورهم أكبر من ذلك، لكنهم يريدون إخفاءها. ثم بين أيضا حالهم، قال أنتم تحبونهم وهم لا يحبونكم، بل يكفرون بكم، وتؤمنون أنتم بالكتاب كله وهم لا يؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم أظهروا الإيمان، وإذا خلا بعضهم إلى بعض أظهروا حقدهم عداوتهم، وعضوا عليكم الأنامل من الغيظ مما يجدون في قلوبهم. قال الله عز وجل قل لهم موتوا بغيظكم، هذا دعاء عليهم. ثم بيّن سبحانه وتعالى أيضا شدة عداوتهم في هذه الآيات، أنه إذا أصابكم الخير والحسنة فإن هذا الأمر يسوءهم جدا، إذا جاءكم خصب وخير ونعم، فتح الله عليكم في الحروب والغنائم، يعني يسوءهم هذا الأمر. وإذا أصابتكم السيئة، يعني إما قحط وجذب في الأرض أو أيضا عدو يتسلط عليكم أو نحو ذلك، فإنهم يفرحون. لكن العلاج مع هؤلاء الصبر والتقوى، مثل هؤلاء علاجهم الصبر والتقوى، أن تصبروا مما يصيبكم منهم وتتقوا الله فلا يضركم كيدهم شيئا إلا مجرد باللسان، والله محيط بأعمالهم وأحوالهم وسيجازيهم عليها. طيب، لعل نقف عند هذه الآية، لأن بعدها تنتقل الآيات إلى ما يتعلق بغزوة بدر، بغزوة أحد. ومن هذه الآية وما بعدها إلى تقريبا نهاية السورة كلها حديث عن غزوة أحد التي وقعت في السنة الثالثة، وما جرى للمسلمين فيها، وفيها من التوجيه، التوجيهات الربانية، المواعظ والتذكير، ما فيه نفع للمسلمين. يأتي الحديث إن شاء الله عنها في اللقاء القادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.